بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن تقسيم الاسم إلى نكرة وإلى معرفة، وعرفنا أن النكرة اسم يدل على ماذا، أو وضع ليدل على ماذا، وضع ليدل على فرد غير معين من أفراد جنسه. فإذا قلنا قلم فإننا نقصد قلما واحدا من الأقلام ليس معينا، وكذلك كتاب وبيت ومثل هذا، فهذا يسمى نكرة لأنه وضع لا ليدل على معين. أما المعرفة فإنها كلمة وضعت لكي تستعمل في المعين، مثل محمد وأحمد ومثل هذا. وقسمنا المعارف إلى ستة أقسام. طيب، الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والاسم المعرف بأل والمضاف إلى واحد من هذه المعارف. بعض العلماء يزيد نوعا سابعا وهو الاسم المنادى إذا كان نكرة مقصودة كقولنا يا طالب فيجعلونه سابعا، وبعضهم لا يعده ويتركه لباب النداء، وهذا يأتينا بإذن الله تعالى في موضعه. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه المعارف واحدا بواحد. وقلنا إن ترتيب المصنف رحمه الله كما رتب غيره هذه المعارف بالبدء بالضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بأل، هذا ترتيبها من حيث القوة. طيب، فمن حيث قوتها، من حيث قوتها هذه الضمائر هي أقوى المعارف، ثم العلم ثم كذا ثم كذا. استثنى العلماء من هذا ماذا؟ أو استثنى سيبويه اسم الله تعالى فجعله أعرف المعارف. واضحة؟ مفهومة؟ طيب، أما المضاف فهو بمنزلة المضاف إليه، بمنزلة المضاف إليه، بمعنى المضاف إلى العلم هو في قوة العلم، والمضاف إلى الإشارة هو في قوتها، وهكذا. إلا أن يكون مضافا إلى الضمير فلا يكون بمنزلة الضمير، بل هو في منزلة العلم أيضا. طيب، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ بأول هذه المعارف وهو الضمير. قال العلماء: الضمير ما معنى الضمير؟ قالوا: ما دل على معناه، هذا كلمة تدل على معناها بواسطة التكلم أو بواسطة الخطاب أو بواسطة الغيبة. إذن الضمير ما دل على معناه بماذا؟ بتكلم، بواسطة التكلم، أو خطاب أو غيبة. إذا نفهم معنى الضمير بسبب التكلم، فأقول أنا، فتفهم منه ماذا؟ الشخص الحاضر أمامك، وأقول أنت فتفهم المخاطب، وأقول هو فتفهم المقصود به. فهذا الضمير يدل على معناه بواسطة التكلم أو بواسطة الخطاب أو بواسطة غيبة. وهذا الضمير ينقسم عند أهل النحو إلى قسمين. طيب، إلى ضمير بارز ظاهر، وإلى ضمير مستتر. إذا الضمير قسمان: إما أن يكون بارزا يعني ظاهر، وإما أن يكون مستترا. نتكلم عن الضمير الظاهر. ما معنى الضمير البارز؟ ما معنى أن يكون الضمير ظاهرا؟ قالوا الضمير الظاهر هو الذي له صورة في النطق، له صورة في الكلام. إذا تكلمت قلت أنا، قلت نحن، إذا الظاهر أو البارز هذا هو ما له صورة في اللفظ. ما بمعنى الذي له صورة في اللفظ، له صورة يعني له، تقول أنا، أنت، هو، هي، فهذا ضمير بارز يعني ننطقه بلفظ معين. وهذا الضمير البارز علامته، علامة هذا الضمير سنأتي بتفصيل، انتظر. إذن الضمير البارز هو ماذا؟ هو الذي له صورة في النطق، ويقابله المستتر. وما معنى المستتر؟ ما ليس له صورة في اللفظ. ليست له صورة في اللفظ يعني إذا نطقت به، إذا وقع في لفظ من الكلام، فإنك لا تنطق بلفظ الضمير. أقول المستتر ما ليس له صورة في اللفظ. ليس له صورة في النطق، أو له صورة في النطق هي دي. هذا الضمير البارز الذي يكون ظاهرا ينقسم إلى قسمين، لأن هذا الضمير إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. ضمير منفصل أو ضمير متصل هو ظاهر، أنا وأنت وتو وتاء وتي، هذا ضمير ظاهر، إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. معنى المنفصل هو الذي نبدأ به الكلام، هو الذي ينفصل وحده لا يحتاج أن يتصل بشيء. إذا ما المنفصل؟ هو الذي يبتدأ به الكلام. طيب نستطيع أن نبدأ به، ليس فقط هذا، بل ويجوز أن يقع بعد إلا. نقول ما نجح إلا أنا، فالذي يأتي بعد إلا هذا ضمير منفصل، ولا يجوز للضمير المتصل أن يأتي بعد إلا، فلا نقول ما نجح إلاي وإلاك. طيب، وقد ورد قليلا في ضرورة الشعر، وهذا ليس بقياس. إذن الضمير المنفصل هو الذي يجوز أن نبدأ به الكلام، ولا يجوز وهو يجوز أن يقع بعد إلا، ويقابله الضمير المتصل وهو الذي لا يبتدأ به الكلام. ولا يقع بعد إلا، نتكلم لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أما في الضرورة مثل ضرورة الشعر مثلا، فهذا ليس بموضع، يعني هذا قد يقع إلاك، إلاه، وما علينا، إذا ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلاك ديار، فدخل الضمير دخلت إلا أو وقعت الكاف بعد الضمير وقعت الكاف ضميرا متصلا بعد إلا، وهذا لا يكون إلا في الشعر لأنها ضمير متصل، والمتصل لا يقع بعد إلا إذا كانت ضرورة شعر فلا بأس به. طيب نعود إلى الضمير المنفصل. الضمير المنفصل هذا يجوز أن نبدأ به الكلام أنا أنت هو هي، ويجوز أن يقع بعد إلا في حالة الاختيار. هذا الضمير المنفصل له موقعان في الجملة، لأنه إما أن يكون في محل رفع، وإما أن يكون في محل نصب. الضمير المنفصل له موضعان في الجملة، إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون في محل نصب. الضمائر التي تأتي في محل رفع هي أنا، ضمائر منفصلة في محل رفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فهمنا هذه الضمائر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه الضمائر دائما في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني تكون هذه الضمائر مبتدأ، تكون هذه الضمائر فاعلا فتقع في موضع الرفع، ولا تقع في موضع المفعول به مثلا، ولا تقع بعد إن وأخواتها مثلا، فهذه الضمائر في محل رفع يعني دائما تكون مرفوعة. أما الضمائر التي تكون دائما في موضع النصب فهي إياي، للمتكلم وإيانا، طيب للجمع المتكلمين وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه الضمائر دائما تكون في محل نصب، يعني تأتي في موضع المفعول به مثلا، ومثل هذا من المواضع التي يكون الضمير فيها منصوبا. إذن الضمير المنفصل قد يكون في موضع رفع وقد يكون في موضع نصب. الذي يكون في موضع رفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، والذي يكون في موضع النصب إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. الكلام الكثير المشهور هل هي كلها ضمير أو بعضها ضمير، هذا ليس بموضع الخلاف الآن، ينبغي أن تعرف أن هذا هو الضمير. فإذا قلنا إن إيا ضمير والكاف علامة تدل على المخاطب والياء تدل على المتكلم فلا إشكال، وبعضهم يقول بل الياء هي الضمير وإيا زائدة لكي ينفصل الضمير لا إشكال، وبعضهم يقول بل إياي كلها ضمير واحد ليس بمشكلة، وإن كان المشهور أن إيا هي الضمير وما بعدها علامة تدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. ونفس الكلام يقولونه في أنت وهو وهي ومثل هذا، فيقولون أنت أن هو الضمير، وتا للمخاطب، وتي للمخاطبة، وتما للمخاطبان، وتم للفهمنا، فيقولون أن هو الضمير وما زاد بعده دليل على المخاطب أو المخاطبة ومثل هذا. الذي أريد أن أقول هذا لماذا؟ لتعرف أن مثل هذا الكلام موجود، وأنت مطالب أن تعرف ما هو الضمير. هذا هو الضمير الذي يقع في موضع الرفع، وهذا الضمير الذي يقع في موضع النصب. على وجود بعض الخلاف في إيا ضمير والكاف حرف خطاب، وإيا ضمير والهاء حرف غيبة، أو الكاف هي الضمير وإيا للعماد تعتمد عليها الكاف لكي تظهر أو كلها ضمير ليس بمشكل. طيب هذه الضمائر المنفصلة تكون في موضع رفع وفي موضع نصب، وليس هناك ضمير منفصل يكون في موضع الجر. يعني بعد حذف الجر مثلا أو بعد المضاف مثلا لا يقع الضمير المنفصل مطلقا، ولن تجد ضميرا منفصلا وقع في موضع الجر، بل إما في موضع الرفع وإما في موضع النصب. فهمنا؟ طيب القسم الثاني هو الضمير المتصل، والضمير المتصل لا يجوز أن نبدأ به الكلام ولا يجوز أن يقع بعد إلا في الاختيار، وله ثلاثة مواقع في الإعراب. إما أن يكون في موضع رفع، وإما أن يكون في موضع نصب، وإما أن يكون في موضع خفض أو جر. فالضمير الذي يقع دائما في موضع رفع طيب هو تاء الفاعل، وإذا قلت تاء الفاعل بمعنى كل ما تكون فيه التاء فاعلا. فإذا قلنا كتبت فالتاء ضمير في محل رفع فاعل، وكتبت هي ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، كتبتي التاء في محل رفع فاعل، كتبتما أين الفاعل؟ التاء هي الفاعل. وما هذه ما التي زيدت؟ نفس الكلام الذي قلنا، التاء فاعل وما هذا حرف يدل على التثنية، كتبتم التاء فاعل والميم تدل على الجمع، كتبتن التاء فاعل والنون المشددة هذه تدل على جمع النساء، فالتاء هي الفاعل في هذه المواضع كاملة، كتبت كتبت كتبتي كتبتما كتبتم كتبتن، كل هذه التاء فاعل وما زاد عليها فهو علامة على التثنية أو الجمع وما يشبه. فهمنا؟ تاء الفاعل ونا الفاعلين، نحن ماذا؟ نحن كتبنا، فهذه نا ضمير في محل رفع، متصل أو منفصل؟ متصل. لماذا؟ قالوا لا يجوز أن تبدأ به الكلام، فلا تقول مثلا تو طالب، طيب بمعنى أنا، لأن التاء ضمير متصل لا يجوز أن يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني في حالة الاختيار بعد بغير ضرورة لا يقع مثل هذا الضمير بعد إلا. طيب من الضمائر التي تكون في محل رفع وهي متصلة الفاعلين ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. ألف الاثنين فنقول هما كتبا، فالألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب هما ضربا، فالألف ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، ولا تكون الألف في محل نصب أو في محل جر. كذلك واو الجماعة ذهبوا، ولا بأس أن يكون الفعل ماضيا مثل ذهب، أو أن يكون مضارعا يذهبون، الواو في محل رفع فاعل، واذهبوا في الأمر، الواو في محل رفع فاعل، كانوا، الواو في محل رفع اسم كان. المهم أن هذه الضمائر ألف الاثنين تاء الفاعل ناء الفاعلين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة، هذه الضمائر ضمائر متصلة لا تكون إلا في محل رفع، فلا تأتي في موضع النصب ولا تأتي في موضع الجر. فإذا أردت أن تأتي باسم إن مثلا أو خبر كان أو تأتي بمفعول به فلا يكون من هذا القسم من الضمائر، بل يكون من القسم الثاني وهو ضمائر النصب. الضمائر التي تكون في موضع نصب هي ياء المتكلم طيب نقول مثلا إني إن حرف ناصب والياء ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ في محل نصب اسم إن. طيب وإذا قلت مثلا فلان يكلمني فيكلم فعل والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، فهذه الياء تسمى ياء المتكلم وهي دائما في محل نصب إذا سبقها الناصب. ونا الفاعلين أو نسميها هنا المفعولين، فلان يكلمنا يكلم فعل وهو فاعل ونا ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، وهكذا مفهومة. طيب كذلك من الذي يكون في محل نصب كاف الخطاب وهاء الغيبة كاف الخطاب. إذا قلت أكرمتك فالكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وأكرمتك أكرمتكما الكاف مفعول به، وما هذه ما التي زيدت؟ زيدت للدلالة على ماذا؟ على المثنى. أكرمتكم أكرم فعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والميم علامة على الجمع أو حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ك كي كما أكرمتكما أكرمتكم أكرمتكن الكاف ضمير في محل نصب والميم التي تأتي بعدها علامة على الجمع المذكر أو النون المشددة علامة على جمع المؤنث ومثل هذا مفهومة. كذلك هاء الغيبة ضربته ضربتها ضربتهما ضربتهم الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به وما زاد عليها فهو علامة على التثنية أو على الجمع. واضحة؟ طيب أما الضمائر التي تكون في موضع جر فهي نفس ضمائر النصب، تكون في موضع النصب وتكون في موضع الجر أيضا، والعامل هو الذي يبين. فإذا قلنا مثلا إنني أحب كذا وكذا، فإن حرف توكيد الناصب والياء ضمير مبني في محل ماذا؟ في محل نصب أو في محل جر؟ في محل نصب. لماذا؟ لأنه وقع بعد إن، وإن ناصبة فهي في محل نصب. فإن وإذا قلنا مثلا أخذ محمد الكتاب مني، فمن حرف من حروف الخفض والياء في هذا الموضع هي في محل نصب أو خفض؟ هي في محل خفض لأنها سبقت بخافض. إذن قد يكون الضمائر ياء المتكلم وناء المفعولين وكاف الخطاب وهاء الغيبة قد تكون في موضع نصب وقد تكون في موضع جر، والعامل هو الذي يفرق. فهمنا؟ طيب أكرمني أكرمتك الكاف في محل نصب مفعول به. طيب وإذا قلنا هذا كتابك كتاب مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، فالموضع يختلف بحسب العامل الذي دخل عليه. مفهومة؟ طيب الضمائر المنفصلة قد تكون رفعا وقد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب، والضمائر المتصلة قد تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، ولفظ المجرور ولفظ المنصوب واحد في الضمائر المتصلة. فإن بل نلاحظ أن لفظ المرفوع ولفظ المنصوب ولفظ المجرور واحد إذا كان نا، فنقول مثلا كتبنا فكتب فعل ونا في محل ماذا؟ في محل نحن كتبنا في محل رفع. طيب ومحمد أكرمنا فنا في محل نصب. طيب وجاء إلينا فنا في محل جر. فتجد أن ناء تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، فهي مشتركة بين الثلاث. أما ياء المتكلم وناء المفعولين وكاف الخطاب وهاء الغيبة فهي بين ضمائر النصب وضمائر الجر فقط، ولا يكون واحد منها في موضع الرفع. فهمنا؟ هل من مشكلة إلى هنا؟ طيب. القسم الثاني من الضمائر هو الضمير المستتر، والضمير المستتر هو الذي ليست له صورة في النطق. يعني نقول اجلس، فاجلس فعل أمر مبني على السكون وفاعله أين هو؟ نقول تقديره أنت. هل نطقنا به في الكلام أو لم ننطق؟ لم ننطق به في كلامنا، فهو مستتر ليست له صورة في النطق. وهذا المستتر ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون مستترا وجوبا، وإما أن يكون مستترا جوازا. مستترا وجوبا بمعنى في هذا الموضع، المستتر وجوبا بمعنى أنه لا يمكن أن نضع فاعلا ظاهرا في موضعه. إذا ما معنى المستتر وجوبا؟ نقول المستتر وجوبا ما لا يقوم الظاهر مقامه. يعني لا يمكن أن تضع فاعلا ظاهرا في موضعه. طيب، وهذا المستتر وجوبا يكون عادة دالا على الحضور، يعني إما للمتكلم وإما للمخاطب، ليس للغائب غالبا. فنقول مثلا اجلس، فعل أمر وفاعله مستتر، تقديره ماذا؟ تقديره أنت. طيب، ما حكم تقدير الفاعل أو ما حكم استتار الفاعل هنا؟ قال العلماء هو مستتر وجوبا. ما معنى وجوبا؟ يعني لا يجوز أن نذكره، فلا نقول اجلس أنت. طيب، لماذا سميناه مستترا وجوبا؟ قالوا هل يجوز أن تحذفه وأن تضع فاعلا ظاهرا في هذا الموضع فتقول اجلس محمد فيكون محمد فاعلا للفعل اجلس؟ اجلس هل يرفع فاعلا عاديا ظاهرا؟ لا يرفع فاعلا ظاهرا، فإذا الضمير الذي يقع في هذا الموضع مستتر وجوبا. طيب، كذلك لو قلت مثلا تجلس بالمضارع وأنا أخاطب شخصا، أخاطب رجلا، تجلس فأين فاعله؟ مستتر تقديره أنت. والاستتار هنا واجب أو جائز؟ الاستتار واجب أيضا، بعكس ما لو كنا تجلس نقصد فاطمة. إذا سألتني عن فاطمة أقول تجلس في البيت مثلا بمعنى هي. قال العلماء إذا كان المستتر في تجلس هي فيكون مستترا جوازا وسيأتي. أما الكلام الآن في المستتر وجوبا، تجلس إذا كان للمخاطب فإن الضمير مستتر فيه وجوبا. طيب، وكذلك نحن نجلس وأنا أجلس فالفاعل في كل هذا مستتر وجوبا. فنقول في نجلس الفاعل ماذا؟ نحن، وهو مستتر وجوبا. وأجلس أنا وهو مستتر وجوبا كذلك. فإذا قال قائل ولكننا قد نقول أجلس أنا أو اجلس أنت، قد نظهره بهذه الصورة اجلس أنت. قال الله تعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال العلماء في مثل هذه الحالة أنت الظاهرة هذه ليست فاعلا، بل الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وأنت الظاهرة توكيد لأنت المستترة. أسكن أنت وزوجك، ما إعراب أنت في مثل هذا المثال؟ قالوا الفاعل ضمير مستتر وجوبا بعد الفعل أسكن، وأنت هذا ما هو؟ هذا توكيد للضمير المستتر وجوبا هنا، مفهوما؟ طيب، أما المستتر جوازا هو الذي يجوز للاسم الظاهر أن يقع في موقعه، ما يقوم يقوم الاسم الظاهر مقامه. طيب، وهذا يكون في ضمير الغائب غالبا، مثل ماذا؟ مثل قولنا مثلا ذهب أو يذهب بالماضي أو بالمضارع، فما فعله؟ إذا كنت تتكلم عن شخص غائب وقلت عنه ذهب فالفاعل مستتر تقديره هو. ما حكم الاستتار هنا؟ قالوا جائز. جائز بمعنى أنه يجوز أن تظهره فتقول ذهب هو؟ قالوا نعم. وما إعرابه هو إذا أظهرتها؟ قالوا نعربها فاعلا، على خلاف لبعض العلماء وابن هشام معهم. طيب، وكذلك إذا كنت تتكلم عن فاطمة فتقول ذهبت أو تذهب بالمضارع، وأين الفاعل؟ مستتر جوازا تقديره هي. هل يجوز أن نظهره؟ قالوا نعم يجوز. طيب لماذا؟ قالوا هل يجوز أن تضع بدلا من هو اسما ظاهرا فتقول ذهب محمد مثلا؟ هل يجوز أن تقول ذهبت فاطمة مثلا؟ فقالوا نعم يجوز. ولهذا السبب الضمير هنا مستتر جوازا بعكس النوع الأول الذي يستتر فيه الضمير وجوبا. بعض العلماء يرى رأيا آخر في هذه المسألة، وابن هشام يميل إلى هذا، فيقول إن الضمائر المستترة هي مستترة وجوبا دائما، وليس هناك ما يسمى مستترا جوازا. فإذا قلنا زيد ذهب وإذا سألتني أين فاعل ذهب أقول لك ضمير مستتر تقديره هو. وجوبا أو جوازا؟ قال وجوبا، وليس هناك شيء يسمى جوازا. والضمير عندي عند ابن هشام ومن يتبع هذا المذهب ينقسم إلى قسمين، المستتر ينقسم إلى قسمين، إلى أو ليس الضمير يقسم الفعل، يقول الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى فعل يرفع الظاهرة ويرفع الضمير مثل ذهب في الماضي قد يكون فاعله ضميرا وقد يكون فاعله ظاهرا، وإلى فعل آخر لا يرفع إلا الضمير فقط مثل اجلس وتجلس، وهذا لا يرفع إلا الضمير فقط، فيجعل التقسيم في الفعل ولا يجعله في الضمير. بكل، الضمير المستتر هو الذي ليس له صورة في اللفظ، وهذا الضمير إما أن يكون مستترا وجوبا، هذا على التقسيم المشهور، أو أن يكون مستترا جوازا. المستتر وجوبا هذه الضمائر الأربعة. طيب، والمستتر جوازا هذان الضميران هو وهي. وقد يكون الضمير هو وهي مستترا وجوبا في بعض المواضع الخاصة، وستأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا شيء منها في باب الاستثناء مثلا، أو في بعض الأبواب نتكلم عن هو وهي مستترة وجوبا في بعض المواضع، والغالب فيها أنها تستتر جوازا. واضح؟ إلى هنا مفهوم. طيب، فإذا قلنا إن الضمير المنفصل إما أن يكون في موضع رفع وإما أن يكون في موضع نصب، والضمير المنفصل المتصل إما في موضع رفع أو نصب أو جر، فما حكم الضمير المستتر؟ قال العلماء الضمير المستتر لا يكون إلا في موضع رفع فقط، وليس له موضع نصب ولا جر. فإذا قلت ضمير مستتر فلا بد أن يكون في محل رفع، ولا تقول هو في محل نصب أو في محل جر. فهمنا؟ واضح إلى هنا؟ طيب، هذا الضمير المستتر قال العلماء إذا قدرته أنت تقدره بضمير الرفع الذي درسناه في المنفصل، بمعنى أنك لو نظرت جيدا وجدت أن ضمير الرفع المنفصل هو أنا مثلا، فإذا كان ضمير نصب تحولت أنا إلى إياي. ما معنى إياي؟ هي بنفس معنى أنا. ما الفرق بين أنا وإياي؟ الفرق بينهما هو الموضع. إذا كانت في محل رفع استعملنا أنا، وإذا كانت في محل نصب استعملنا إياي. فالعرب وضعت كلمة وهي أنا للرفع، ووضعت كلمة وهي إياي للنصب. فهمنا؟ طيب ما معنى تو؟ إذا قلنا ذهاب تو، ما معنى التاء هذه؟ تو هي بمعنى، فهمت لي؟ بمعنى أنا وبمعنى إياي. ما الفرق بينها وبينهما والثلاثة بنفس المعنى؟ تقول الفرق أن هذه متصلة وهذين منفصلين. طيب في النصب نقول إي. طيب ضربني كتابي في حالة النصب والجر، هذه الياء ما معناها؟ هي بنفس معنى تاء الفاعل وبنفس معنى إياي وبنفس معنى، لأن كل هذا يدل على من؟ على المتكلم المفرد. تفهمني؟ مفهومة أو فيها مشكلة؟ فهذه ضمائر بألفاظ مختلفة ولكنها تدل على شخص واحد. ولماذا غيرنا هذه الألفاظ؟ غيرناها بحسب الموضع الذي وقعت فيه، فهمتني؟ فكان ينبغي على هذا القياس أنهم كما وضعوا أنا في حالة الرفع وإياي في حالة النصب والتو في حالة الرفع المتصل وياء المتكلم في حالة النصب والجر المتصل، كان ينبغي عندما قالوا أجلس أن يضعوا لها كلمة جديدة خاصة، كما أن لكل موضع كلمة خاصة كان ينبغي أن توجد هنا كلمة خاصة كذلك. ولكن العرب ما وضع كلمة خاصة لهذا، ولهذا السبب يقول العلماء الفاعل بعد أجلس بعد تجلس بعد نجلس الفاعل ضمير مستتر، ما لفظه ليس له لفظه، ولكن لو حاولنا أن نقدره سنقدره من هذا القسم الأول، سنأخذه من هذا، نقول تقديره تأويله لو أردنا أن نأتي به سنأتي به من هذا القسم، تقديره أنت أو أنت أو نحن، أنت أو نحن أو أنا أو هو أو هي بحسب السياق. فهمنا إلى هنا وعرفنا أقسام الضمير. هل من سؤال في الضمائر إلى موضعنا هذا؟ ممكن سؤال باسم الظاهر في الآخر، ما يقوم باسم الظاهر؟ احذف هو وكل محمد، ذهب محمد يجوز، احذف أنت وكل محمد، هل يجوز؟ اجلس محمد فعل وفاعل. طيب ذهب محمد يجوز، قالوا لهذا هذا يقع الظاهر في موضعه وهذا لا يقع الظاهر في موضعه. ذكرت فعل الماضي فقط، في فعل المضارع ايضا في في الجواز نعم، ذهب ويذهب وذهبت وتذهب كلاهما يجوز فيه الوجهان، اما في المستتر وجوبا فليس الا هذه الاربعه. فعل الامر للمفرد، فلو قلت للمخاطبه المفرده قلنا اجلسي فالفاعل ظاهر وهو الياء، اجلسا فالفعل ظاهر وهو الألف، اجلس للمفرد المذكر المأمور فقط هذا يضمر فيه أو يستتر فيه فعل وجوبا، وأنت في حالة الخطاب بالمضارع تجلس ونحن نجلس وأنا أجلس وليس إلا هذه الأربعة تحديدا. فهمنا؟ طيب هل من سؤال فيه إلى هنا؟ طيب خذ سورة منه ثم نتكلم إن شاء الله تعالى بكلام جميل. لكن لابد انتهينا استاذ، اذا جئنا أنت تجد السؤال دائما سيكون تأكيدا نعم سيكون توكيدا للضمير المستتر ذهب هو مثلا هو ده نعم عند ابن هشام يقول هو أيضا توكيد للمستتر لأنه يرى أن الضمير المستتر الوجوب مطلقا طيب وعند غيره يجعلونها هي الفاعل وهذا الذي تقسيمنا الآن عليه طيب إذا قسمنا الضمير البارز إلى قسمين إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام والمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا فإذا علمنا هذا أن الضمير منفصل ومتصل فأيهما نستعمل يعني ما الأفضل في الاستعمال بينهما ماذا نفضل هل نفضل المنفصل على المتصل أو العكس المتصل على المنفصل قال العلماء إن الأصل في وضع الضمير أنه وضع ليدل على الاختصار والقلة لماذا وضعنا الضمير بدلا من أن تقول الاسم كاملا وضعنا الضمير ليدل على ماذا على الاختصار فإذا كان الضمير موضوعا للدلالة على الاختصار فالضمير المتصل أكثر اختصارا من الضمير المتصل أكثر اختصارا من المنفصل صحيح إذا قلت أنا أو قلت تو أيهما أكثر اختصارا التاء أكثر اختصارا ولهذا السبب قالوا إن استعمال الضمير المتصل أولى وأفضل من استعمال المنفصل ولهذا قالوا كل موضع يجوز فيه استعمال الضمير متصلا لا يجوز لك استعماله منفصلا إذا جاز لك استعمال المتصل لا يجوز لك استعمال المنفصل فإذا قلت كتبت هل هذا يجوز كتبت يجوز أو لا يجوز قالوا يجوز إذن لا يجوز لك أن تقول كتب أنا كتب أنا كتب فعل وأنا فاعل قالوا هذا ممنوع وغير جائز لماذا لم يجوز كتب أنا قالوا لأن كتبت جائز فكل موضع أمكن فيه اتصال الضمير في كل مكان يمكن الاتصال لا يجوز الانفصال مفهومة فإذا قلت أنا طالب فأنا مبتدأ وطالب خبر هل يجوز وضع الضمير المتصل في هذا الموضع فتقول تو طالب لا يجوز قالوا إذن نستعمل المنفصل في هذا الموضع لأن المتصل غير ممكن إذا متى نصل الضمير ومتى نفصله متى نستعمله متصلا ومتى نستعمله منفصلا نقول الأصل في الاستعمال هو المتصل وكل موضع يمكنني فيه وصل الضمير لا يجوز لي فصله واستثنى العلماء من هذا من هذه القاعدة استثنوا مسألتين بالإجمال أو نجعلها ثلاث مسائل على التفصيل استثنى العلماء ثلاث مسائل من هذه القاعدة وغير هذه المسائل الثلاثة يجب استعمال المتصل ولا يجوز استعمال المنفصل ما دام المتصل جائزا تمام طيب انظر إلى هذا القاعدة تقول كل موضع أمكن فيه استعماله الضمير متصلا لا يجوز استعماله فيه منفصلا إلا في موضعين. موضعين بالإجمال وثلاثة بالتفصيل. كل مكان يجوز فيه وصل الضمير، يجوز فيه الاستعمال المتصل، لا يجوز استعمال منفصل، إلا في موضعين نذكرهما. ما هما؟ نقول قال العلماء إذا كان الضميران إذا كان أو إذا وجد ضميران طيب في محل نصب والأول منهما أعرف من الثاني قلنا من قبل إن المعارف ستة أقواها الضمير ثم العلم ثم مر بنا هذا من قبل الإشارة ثم الموصول ثم المعرب بأل ثم المضاف بحسب المضاف إليه صحيح؟ هذا ترتيب المعارف من حيث القوة تمام؟ طيب إذا نظرنا إلى الضمير وهو أعرف المعارف هل الضمائر التي في داخل الضمير هل الضمائر كلها في نفس القوة؟ يعني الضمير هو أقوى المعارف ولكن هل كل الضمائر بنفس القوة؟ قال العلماء لا بل ضمير المتكلم أقوى من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أقوى من ضمير الغائب إذا قلت لك أنا فهذا تعريفه أقوى وأشد من أنت لماذا؟ إذا قلت أنا كم هي النسبة التي ربما تشك فيها في كلامي؟ أنا فأنت ربما لا تجد أما إذا قلت أجب أنت فربما نظر شخص حوله يعني فأنت ففيه شيء لا أقول إنه ليس معروفا هو معروف يدل على معرفة ولكن قد يكون فيه شيء ولهذا قالوا إن المتكلم أقوى في تعريفه من المخاطب والمخاطب أقوى في تعريفه من الغائب إذا قلنا هو قد يشكل الأمر قليلا هو من هل هذا محمد هذا أو محمد هذا فربما يكون فيه شيء ولهذا السبب نقول إن الضمائر وإن كانت أعرف المعارف ولكنها في الداخل تنقسم فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب يسمونه أخص وضمير المخاطب أخص من الغائب فإن مفهومة هذه المسألة مفهومة إذا ضمير المتكلم أقوى من المخاطب والمخاطب أقوى من الغائب ولهذا السبب عادة إذا استعملت الضمائر في جملة فقدم الأخص على الأقل خصوصية إذا كانت الضمائر متصلة نقدم الأقوى على الأقل نقول مثلا أين الكتاب تقول لي أعطيت أنا ك أنت هو يعني الكتاب أعطيتك هو فأعطيت تجد التاء أكثر خصوصية من الكاف والكاف أكثر خصوصية من الهاء وهكذا نرتب ولا يجوز أن تقول أعطيته ك طيب بتقديم الهاء على الكاف لماذا لا يجوز أعطيته ك أعطيته ك لأنك قالوا لا يجوز لأن الكاف ضمير مخاطب والهاء ضمير غائب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا كان أخص منه فيتقدم عليه فإن هذا طيب نعود إلى مسألتنا ونقول إذا اجتمع هناك إذا اجتمع في كلام ضميران وهذان الضميران كلاهما منصوب كلاهما في محل نصب طيب والأول منهما أعرف من الثاني الأول أخص من الثاني متكلم ومخاطب أو مخاطب وغائب هكذا الأول أقوى من الثاني ففي هذه الحالة يجوز لنا وصل الضميرين ويجوز لنا فصل الضميرين وهذا يقع في نوعين من الكلام في بابين في باب ظن وأخواتها وفي باب أعطى وأخواتها باب أعطى وأخواتها هي الأفعال التي تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر هذا يقع في باب ماذا؟ في باب أعطى وأخواتها ما معنى أعطى وأخواتها؟ هي الأفعال أعطى وأخواتها هي كل فعل ينصب مفعولين وهذان المفعولان في الأصل ليس مبتدأ وخبرا أعطى محمد عليا كتابا فعليا مفعول به أول وكتابا مفعول به ثاني فإذا حذفت أعطى محمد يبقى لك ماذا؟ يبقى علي كتاب هل هو مبتدأ وخبر؟ علي كتاب مبتدأ وخبر فهذه أعطى وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر والنوع الثاني هو باب في باب ظن ما كذلك أصلا نعم منع وأعطى منع في باب ظن وأخواتها وهو كل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ظن محمد الامتحان سهلا فإذا حذفت ظن محمد وجئت بالامتحان سهلا اللذان كانا مفعولين وقلت الامتحان سهل فهما مبتدأ وخبر فهمنا؟ طيب باب أعطى وأخواتها باب واسع كبير فكل فعل ينصب مفعولا واحدا إذا زدت له الهمزة في إذا زدت له همزة في أوله فإنه ينصب مفعولين فهم علي الدرس فعل لا فعل متعد لمفعول به واحد فإذا زدت الهمزة وقلت أفهم الأستاذ عليا الدرس فهو من أخوات أعطى وأنت تلاحظ فيه حتى إذا قلنا أفهمت عليا الدرس كأنني أعطيته الفهم فهمتني وأكرمته ومثل هذا فهذا من أخوات أعطى ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فإذا وجدت هذين المفعولين كلاهما ضمير والأول منه كلاهما ضمير يعني كلاهما منصوب في محل نصب لأنهما مفعولان والأول منهما أكثر معرفة من الثاني لأن الأول متكلم والثاني مخاطب أو الأول مخاطب والثاني غائب أو الأول متكلم والثاني غائب يعني على هذا الترتيب فإنه يجوز لك أن تصل الضميرين وأن تفصل يعني أين الكتاب تقول لي أعطيتك هو أين المفعول الأول ك وأين المفعول الثاني الها أعطيتكه طيب الضميران هنا في محل نصب أو ليس في محل نصب في محل نصب الكاف في محل نصب والها في محل نصب الأول منهما أعرف من الثاني أو ليس أعرف منه لأن الكاف للخطاب والهاء للغيبة فالكاف أعرف فهمنا في مثل هذا الحال يجوز أن تقول أعطيتكه ويجوز أن تقول أعطيتك إياه أعطيتك إياه ونفصل الضمير وهذا موضوعنا هل يجوز أعطيتكه هل يجوز اتصال الضمير أعطيتكه هل هذا يجوز أو لا يجوز ونحن كنا في القاعدة كل موضع يمكن فيه استعمال المتصل لا يجوز لنا أن نستعمل المنفصل. طيب، ويستثنى من هذا هذه المسألة، يجوز المتصل ويجوز المنفصل. ويجوز أعطيت الغيار. نعم يجوز، سنتكلم عن هذه الآن. فهمنا، أعطيتكه أو أعطيتك إياه، هذا ممكن وهذا ممكن. فهمنا، أيهما أفضل؟ قالوا الأصل هو الاتصال، فالاتصال أفضل، هذا الاتصال هو الأفضل، ولكنك لو استعملت بالانفصال فهو جائز. فهمنا، الاتصال أفضل وبه جاء القرآن، يعني جاء في القرآن كثيرا بالاتصال. طيب، أنلزمكموها فأسقيناكموه، تجد الاتصال كثيرا في القرآن، والانفصال لم يأتي في القرآن مرة، لم يأتي ولا مرة. إذا قلت إياه وأعطيتك هذا يؤثر في المعنى؟ ليس طبعا يؤثر في المعنى، ولكن لو قلنا إياه أعطيتك، فأنت هنا إياه أعطيتك، لماذا قدمت إياه؟ لإفادة الحصر. طيب، إياه أعطيتك يعني أعطيته فقط لك، هذا الكتاب قد أعط، هذا الكتاب وحده. إذا قلت أعطيتكه ماذا تفهم؟ أنني أعطيتك الكتاب. هل يمكن أنني أعطيتك مع الكتاب قلما؟ ممكن وممكن لا. إذا سألتني عن الكتاب أقول أعطيتكه، هل يفهم من ذلك أنني أعطيتك الكتاب وما أعطيتك أي شيء آخر؟ لا يفهم. فإذا قدمت وقلت إياه أعطيتك، إياه أعطيتك بمعنى أعطيته فقط ولم أعطك شيئا آخر معه، فهمنا؟ إذن هذا التقديم نعم مثل إياك نعبد يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. طيب، إذا قدمنا إياه هنا، هل يجوز في هذا الموضع أن نضع الضمير المتصل في مكانه فنقول هو أعطيتك؟ لا يجوز في مثل هذا الحال. ما الذي يلزم؟ يلزم استعمال المنفصل، لأن المتصل لا يجوز، لأن القاعدة تقول كل موضع يمكن فيه اتصال الضمير، وإذا قدمته فلا يمكن اتصاله. طيب، الصورة الثانية في باب ظن وأخواتها. نظرت إليك من بعيد فظننتك عليا. طيب، ولكنك لست بعلي، نقول ماذا؟ ظننتك ظننتكه، ظننتكه ممكن؟ نعم. طيب، والضمير الأول ضمير نصب والثاني ضمير نصب، أنا أتكلم عن ضميري النصب لا أتكلم عن ضمير الرفع، لأن القاعدة إذا كان الضميران في محل نصب والأول منهما أعرف من الثاني فإنه يجوز لي في الثاني أن أصله وأن أفصله، فنقول ماذا؟ ظننتكه، ويجوز أن نقول ظننتك ماذا؟ ظننتك إياه. ظننتك إياه، فهذا ممكن وهذا ممكن، أيهما أولى؟ ظننتك هو بالوصل أو ظننتك إياه بالفصل؟ قال العلماء إن الأصل هو ماذا؟ هو الاتصال، فالوصل أفضل. قال آخرون ولكن هذين المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لأن ظن وأخواتها تنصب ماذا؟ فهمتني؟ تنصب المبتدأ والخبر، بعكس أعطى وأخواتها فهما يشبهان الفاعل والمفعول، ك يعني أنت وهو يعني الكتاب، فهما يشبهان الفاعل والمفعول، والفاعل والمفعول الأصل فيهما الاتصال. أما هذين فهما في الأصل مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر الأصل فيهما الانفصال، ولهذا السبب اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول الانفصال أفضل ويرجحونه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل فيهما المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر في أصلهما منفصلين، بعكس الفعل والفاعل كما رأينا هناك. والآخرون الذين يرون أن القرآن وإن كان هذا الأسلوب لم يأتي فيه ولكن هذا الأسلوب قد جاء، قالوا استعمل القرآن هذا متصلا دائما، فيقولون إن الاتصال أفضل. ولهذا نرى مثلا أن ابن مالك صاحب الألفية اضطرب في المسألة، فأحيانا قال الوصل أفضل وأحيانا قال الفصل أفضل. طيب، وعرفنا الوجه، الفصل أفضل لأن الأصل مبتدأ وخبر، والأصل في المبتدأ والخبر الانفصال. والوصل أفضل لأنهما الآن مفعولان، واتصال الضمير خير من انفصاله. فقيل هذا وقيل هذا، والكثيرون على أن الفصل أفضل. هل من مشكلة؟ إذن كل موضع يمكن فيه اتصال الضمير لا يجوز لنا فصله، ويستثنى من هذا موضعان. الموضع الأول إذا وجد ضميران في محل نصب مفعول به، والأول منهما أعرف من الثاني، وهذا يقع في باب أعطى وأخواتها وفي باب ظن وأخواتها. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في باب كان وأخواتها، إذا كان الضمير في موضع نصب بكان، اسم كان أو إحدى أخواتها، الضمير في محل نصب خبر كان أو واحدة من أخواتي كان، ولا يلزم أن يكون اسم كان ضمير، المهم أن الخبر ضمير. فإذا كان خبر كان ضميرا يجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا فصله ويجوز لنا وصله. فنقول مثلا المعلمة أو المعلم ماذا؟ المعلم كنته، يعني كنت هو، كنت المعلم. ويجوز أن تقول المعلمة ماذا؟ كنت إياه. كنته يعني كنت أنت كنت معلما من قبل، فأقول المعلم كنته، يعني كنت أنت هو، كنت أنت هو هذا المعلم. فكان فعل، والتاء اسم كان، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر كان. تمام. وكنت إياه نفس الكلام. طيب هل نصل الضمير أو نفصله؟ قال العلماء يجوز لك الوصل ويجوز لك الفصل. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الاتصال أو الانفصال؟ نفس الكلام الذي قلناه هنا، من نظر إلى أن أصلهما المبتدأ والخبر فصل، ومن نظر إلى إلى أنهما اسم كان وخبر كان والأصل الاتصال وصل. ابن مالك رحمه الله يفضل الاتصال، يقول الاتصال عندي أفضل، وسيبويه كان يرى أن الانفصال أفضل. ولهذا حتى يعني في الألفية قال ابن مالك واتصالا أختار غير اختار الانفصال، اتصالا أنا أختار الاتصال وأظن أن الاتصال أفضل، غيري يقصد سيبويه اختار الانفصال، فضل الانفصال على الاتصال. والسبب كما قلنا، إذا نظرت إلى أن الأصل مبتدأ وخبر فالفصل أولى بين المبتدأ والخبر، وإذا نظرت إلى أنهما ضميران والأصل في الضمائر للاتصال فالوصل أولى. إذن كل موضع يمكن فيه استعمال الضمير المتصل لا يجوز لنا أن نستعمل الضمير المنفصل. ضربتك فلا يجوز ضربت إياك. فهمتني؟ ولا ضرب أنا إياك لا يجوز، لأن استعمال المتصل دليل على أن المنفصل لا يجوز استعماله. مفهومة؟ طيب، يستثنى من هذا موضعان أو ثلاثة مواضع تفصيلا. طيب، باب أعطى وأخواتها وباب ظن وأخواتها، إذا كان الضمير ثانيا من ضميرين، هو الثاني من ضميرين والأول أقوى من الثاني، أو إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، في هذين الموضعين أو في هذه المواضع الثلاثة يجوز الاتصال ويجوز الانفصال. هل من سؤال إلى هنا؟ طيب، خذ صورة منه. نعم، حسب ممكن. طيب، أعطيتك الكاف نصف الأول والخوء في محل نصف نصف الثاني. نعم، أعطيتك. نعم، الكاف في محل نصف مفعول الأول والهاء في محل نصف مفعول الثاني. الفعل نعبد في الآية. نعم، نعبد ينصب مفعولا واحدا، ينصب مفعولا واحدا، فلا يجوز فيه إلا الوصل نعبدك. لا يجوز، لا، هذا نعبدك. طيب، لا يجوز أن تقول نعبد إياك، لا يجوز، لأن نعبدك ممكن فالفصل غير ممكن. أما في حالة التقدير فلا يجوز، لا يجوز الاتصال. هل يجوز أن تقول كا نعبد؟ لا يجوز، فيلزمنا أن نقول إياك. فلو قلت ولكن نعبدك جائز، نقول نعبدك له معنى وإياك نعبد له معنى آخر. فنحن إذا أردنا هذا المعنى الآخر وهو إياك نعبد، لا يجوز لنا استعمال المتصل في مثل هذا الموضع، فلهذا السبب يلزمنا الفصل. انت الشفوي انتهينا. انظر في كتابك من فضلك. نعم نعم، ولكن حالة الحصر مختلفة. طيب، نعيد مسألة الحصر يا إخوة. إذا قلنا مثلا إياك نعبد في الآية ونعبدك، ما الفرق بين التعبيرين، بين نعبدك وإياك نعبد؟ طيب، الفرق هو الحصر أو هو التخصيص، بمعنى أننا إذا قلنا نعبدك فالمعنى أننا نعبد الله تعالى، ولا يمنع أننا نعبد غيره معه، لا يمنع. طيب، فمن كان يعبد الأصنام مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتهم هل تعبدون الله، يقولون نعم، فهم يعبدون الله ويعبدون أيضا اللات والعزى وكذا وكذا، فهم ليسوا كاذبين في أنهم يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه غيره. فهمنا؟ فإذا قلنا إياك نعبد بتقديم المفعول به على الفعل، فالمعنى نعبدك وحدك ولا نشرك معك أحدا. فإذا إياك نعبد يدل على معنى ماذا؟ على معنى التوحيد، أننا نعبد الله وحده لا نشرك معه شيئا، ونعبدك يحتمل الإفراد ويحتمل، فإن يحتمل الإفراد ويحتمل أن يشرك معه غيره. فهمتني؟ ففي مثال نعبدك، في مثال نعبدك لا يجوز أن نقول نعبد إياك. لماذا؟ نقول لأن نعبدك هذا المثال، نعبدك هذا جائز، فإذا جاز الاتصال نعبدك لا يجوز لنا الانفصال على هذه القاعدة. أما في مثال إياك نعبد، إياك نعبد ليدل على الحصر، هل يجوز لنا أن نقول ك نعبد بالضمير المتصل؟ لا يجوز. فنحن قلنا إذا أمكن استعمال المتصل لا يجوز استعمال المنفصل. في مثل هذه الجملة إياك نعبد، هل يجوز استعمال المتصل أصلا؟ لا يجوز استعمال المتصل. فإذا لم يجوز استعمال المتصل ليس لنا خيار إلا أن نستعمل المنفصل. فإذا قال شخص يجوز المتصل، إذا قلنا نعبدك أقول له هذا تعبير آخر، عندنا إياك نعبد يدل على معنى ونعبدك يدل على معنى آخر ليس هو المطلوب. أنا أريد هذا التعبير إياك نعبد الذي يدل على الحصر مع ضمير متصل، لا تستطيع أن تقول ك نعبد، وإذا لم تستطع هذا فليس لك اختيار إلا أن تقول إياك، فهنا لم يمكن الضمير المتصل، فإذا لم يمكن المتصل استعملنا المنفصل، فهمتني؟ فليس هذا التركيب هو تركيب نعبدك، إياك نعبد ليس بنفس معنى نعبدك، فهمنا؟ وهذا كثير في كلامنا، إذا قلت أكلت اللحمة وإذا قلت اللحمة أكلت، أكلت اللحمة بمعنى أكلته، ويجوز أنني أكلت شيئا آخر معه، يجوز، فهمتني؟ أما إذا قلت اللحمة أكلت بتقديم المفعول به فالمعنى أنك ما أكلت شيئا غيره، وهذا معنى آخر يختلف عن أكلت اللحم، فالتقديم عند العرب كان له غرض، ومن أغراضه ماذا؟ هذا الحبس، هذا الحصر الذي تكلمنا عنه، والتعبير به يدل على معنى لا يدل عليه التعبير بالتأخير، فإن الفرق بينهما، وهذا هو الذي في إياك نعبد ونعبدك. فلا يقول شخص لماذا استعمل المنفصل في إياك نعبد ولم يستعمل المتصل وهو نعبدك وهو جائز، نقول ليس بجائز، لأن نعبدك له معنى يختلف عن معنى إياك نعبد، والمعنى الذي نريده أو الذي أراده الله تعالى في الآية هو معنى الحصر، ولهذا السبب تقدم، ولا يجوز وصل الضمير وإفادة الحصر في نفس الوقت في مثل هذا المثال، فالاتصال الفصل هنا واجب. جيد، انظر في كتابك، وقفنا عند قول ابن هشام رحمه الله: وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، في الصفحة 16 بعد 100. أما المعرفة، هذا نحن ما قرأنا من البداية، فصل، نعم، اسم الدربان من عندي فصل، طيب حصل، عود من البداية. فصل: الاسم ضربان، ينقسم الاسم إلى قسمين، نكرة وهو ما شاع في جنس، كنا هو شائع في الجنس بمعنى منتشر فيه، هذا الجنس قد يكون موجودا كمثل رجل هذا له جنس موجود، أو مقدر كشمس، لأن الشمس جنس، ولكنه كلمة شمس وضعت لتدل على ماذا؟ على واحد من جنس، ولكن هذا الجنس لم يوجد فهو مقدر. فهذا القسم الأول، ومعرفة وهي ستة، المعرفة ستة أقسام: الضمير هذا أولها، وهو ما دل متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، مقدر وجوبا لماذا؟ لأنه لا يمكن للاسم الظاهر أن يقوم في مقامه، قلنا هذا، أو جوازا في نحو زيد يقوم، يعني يقوم هو، أو بارز، قد يكون الضمير بارزا، بارز هذا مقابل ماذا؟ مقابل المستتر، إما مستتر وإما بارز، المستتر قسمان وجوبا وجوازا، والبارز قال إما متصل كتائي قمت وكافي أكرمك، هذا ضمير متصل، وهاء غلامه، وجاء بثلاثة أمثلة: ضمير رفع وضمير نصب وضمير خفض، والأول لماذا؟ الأول للمتكلم، والثاني للمخاطب، والثالث للغائب، هذا متصل. أو منفصل كأنا وهو وإياي، أنا متكلم هو غائب وكلاهما ضمير رفع، وإياي ضمير نصب، ولا فصل مع إمكان الوصل، هذه لا يجوز الفصل، لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، إذا أمكن الاتصال لا يجوز الانفصال. قال: لا فصل مع إمكان الوصل إلا، هناك استثناء، إلا في نحو الهاء من سلنيه، سلنيه، سلني إياه، سأل من أخواتي أعطى، سألت محمدا ك كتابا، يعني طلبت منه هذا أو سألته سؤالا فسأل من أخوات أعطى، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. قال إلا في نحو الهائم، في مثل الهائم سلنيه، يجوز أن تقول سلنيه ويجوز أن تقول سلني إياه. ضميران الأول منهما متكلم والثاني منهما غائب، والأول أعرف من الثاني وكلاهما منصوب، يجوز لنا الوصل ويجوز الفصل. إلا في نحو الهائم سلنيه بمرجوحية، أيهما راجح؟ أيهما راجح، الوصل راجح أو الفصل؟ الوصل هو الأرجح والفصل. ولهذا السبب قال لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، إلا في نحو الهائم سلنيه يجوز فصلها بمرجوحية. ما معنى الفصل بمرجوحية؟ يعني هذا الفصل مرجوح، إذن ما الراجح؟ الوصل راجح والفصل مرجوح، وهذا معنى قوله الهاء من سلنيه بمرجوحية، يعني يجوز فصل الهاء من سلنيه ولكن هذا الفصل مرجوح، والراجح هو ماذا؟ هو الوصل. وظننتكه، هذا الباب الثاني، باب ظن وأخواتها. وكنته، هذا الباب الثالث وهو باب كان وأخواتها. برجحان، يعني الفصل راجح وهو أكثر من ماذا؟ الفصل راجح وهو أكثر من الوصل، كما قلنا هنا في ظننتك إياه وفي كنت إياه. لماذا ترجح الفصل؟ لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر، والأصل في المبتدأ والخبر أن ينفصلا، وهناك من العلماء من خالف وقال إن الوصل راجح في المسألتين. فإن هذا كلام ابن هشام في المتن. نعود إلى شرحه. قال ينقسم الاسم بحسب التعريف والتنكير إلى قسمين، نكرة وهي الأصل، ولهذا قدمتها، النكرة هي أصل في الأسماء ولهذا بدأ بها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. النكرة كلمة شاعت، يعني انتشرت في جنس، يعني في نوع، في قسم من الأقسام، هذا الجنس موجود أو مقدر. فالأول يعني الجنس الموجود كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، حيوانا يعني فيه الحياة، وناطقا يعني فيه العقل، وذكرا يعني مذكرا. الحيوان الناطق المذكر يسمى ماذا؟ يسمى رجلا. طيب، على شيء في التعريف، هذا التعريف فيه شيء. فكلما وجد من هذا الجنس واحد، كلما وجدت واحدا من هذا القسم فإنك تسميه ماذا؟ تسميه رجلا، فهذا الاسم صادق عليه. والثاني الجنس المقدر كشمس، فإن الشمس موضوعة لما كان كوكبا نهاريا، كوكبا يظهر في النهار ينسخ ظهوره وجود الليل، هذا كوكب إذا وجد ذهب الليل وهو الشمس. فإن الشمس متى تظهر؟ متى تظهر الشمس؟ نهارا أو ليلا؟ تمام. إذا تظهر الشمس فهي التي تسبب النهار، فهمتني؟ طيب، إذا هذه نسميها كوكبا نهاريا، يعني كوكبا مسببا للنهار. ينسخ ظهوره وجود الليل، إذا ظهرت الشمس نسخت الليل بمعنى أذهبته وغيرته. فكل ما فعل هذا، كل ما فعل هذا الفعل، يعني إذا ظهر فأذهب الليل ونور الدنيا، فإنه ينبغي أن يسمى شمسا. ما الذي يفعل هذا الفعل؟ يفعله كوكب واحد فقط. لماذا؟ لأن الله قدر أنه لا يفعل هذا الفعل إلا واحد وهو الشمس، فهمتني؟ فلو قدر مثلا، لو أن الله قدر خلق كوكب آخر يسبب النور كما تسببه هذه الشمس، فماذا يسمى الكوكب الجديد؟ سيسمى شمسا. لماذا؟ نقول لأن كلمة شمس وضعت لتدل على هذا على هذا النوع، ليس على هذا الفرد المعين، بل وضع ليدل على هذا النوع عموما، فكلما وجد منه واحد فإنه يسمى شمسا. فهمتني؟ سكت. إذا نجد شمسا آخر نسمي هذا الشمس الذي نراه الآن باسم؟ لا، ستكون مثلا إذا وجدت ثانية. طيب يقول شخص لم توجد. طيب لو قدرنا مثلا أن مكانا من الأماكن لم يوجد فيه أي من الرجال، مات كل الرجال إلا واحد فقط. فإذا قلنا رجل في هذه الحالة يدل على معين أو يدل على الجنس عموما؟ يدل على الجنس عموما، ولكن قدر أنه لم يوجد من الجنس إلا واحد، يعني قدر أنه في هذا الوقت لم يوجد إلا واحد، فلو وجد ثاني، لو جاء شخص آخر فماذا تسميه؟ ستسميه رجلا أيضا، وثالث ورابع. إذن كلمة رجل لما وضعت ما وضعت لتدل على واحد معين، بل وضعت لتدل على ماذا؟ وضعت لتدل على أي واحد من هذا النوع. فكلما وجدت واحدا من هذا القسم سميته رجلا. أقصد الأولى، نسمي الأولى الشمس أولى. بأي شيء تسميها بالأولى مثلا؟ لا، الأصل. طيب، وهو نفس الكلام هنا، إذا خلق الله آدم، طيب اسمه آدم وهو رجل، طيب فلما وجد له أولاد ماذا يسمى الثاني والثالث على غير العالمية؟ يسمى رجلا، والثالث رجلا. وهذه تسمية رجل هذه، إذن هذا وضع قصد به ماذا؟ قصد به العموم، قصد به الجنس. أما تسميته بعد كلمة رجل بآدم أو بقابيل أو بكذا، محمد، علي، فهذه تسمية أخرى وضعت بوضع آخر، ووضع الأعلام ووضع العالمية، هذا نوع من المعارف. وهنا أيضا مسألة، يعني هي فلسفية قليلا، يقولون كلمة رجل لما وضعها العرب وضعوها لأي سبب؟ لكي تدل على واحد غير معين. وكلمة محمد وضعوها أيضا لتدل على واحد غير معين أيضا، ولكنهم استعملوا محمدا بعد ذلك في المعين، واستعملوا رجلا في غير المعين. فالعبرة بالاستعمال لا بأصل الوضع، لا بأصل الوضع، بمعنى العرب وضعوا الكلمات المختلفة واستعملوا هذه في المعينين، واستعملوا هذا في غير المعين. والمسألة عقلية، يعني فلسفية قليلا، ونحن يعني لا يشغلنا في النحو أن نشتغل بها، ولكن نريد أن نعرف أن النكرة عندما وضعت لم توضع لتدل على معين، أو عندما تستعمل لا تستعمل لتدل على معين. فإذا قلت أريد قلما، فأي قلم تأتيني به يكفي. أريد قلما، فإن جئت بهذا أو بهذا، بأحمر أو بأبيض أو بأزرق، بقلم كبير أو صغير، أي قلم تأتي به فإنه ماذا؟ فإنه يجزئ وإنه يكفي بهذا. قال الله تعالى لليهود: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما معنى بقرة؟ يعني واحدة من هذا الجنس عموما. فلو ذبحوا أي بقرة كما قال العلماء لكفتهم. فهمنا؟ لأنه لم يطلب منهم شيئا معينا. أما إذا قلت أريد محمدا، أريد خالدا، فأنا أريد شخصا معينا مسمى بهذا الاسم. فهمتني؟ ففرق في الاستعمال. إذن النكرة الثانية كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. فحق هذه الشمس، حق هذه الكلمة، أن تصدق على متعدد، أن تكون لمختلف، كما أن الرجل كذلك. وإنما تخلف ذلك، يعني لم يوجد ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، من جهة أنه لم توجد ثانية وثالثة ورابعة في الخارج، فإن وجدت فإننا سنسميها بهذا الاسم. فهمتني؟ ولهذا قال: ولو وجدت لكان هذا اللفظ، يعني لفظ الشمس، صالحا لها. فإنه، يعني لفظ الشمس، لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع الأجناس. هو وضع وضع وضع على هذا الشكل ليدل على الجنس. فهمنا؟ طيب. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، والستة هي التي ذكرناها وقد ذكرها محي الدين في الهامش تحت، وهي الضمير والعلم والإشارة، ذكرها وتكلم عنها باختصار. قال: القسم الأول هو الضمير، وهو أعرف الستة أكثرها قوة في التعريف بعد اسم الله تعالى كما قال سيبويه، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. قال: بدأت بهذا القسم ثم عطفت عليه الباقي بثم. وهو ما معنى الضمير؟ قال: هو عبارة عما دل على متكلم كمثل أنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. ينقسم هذا الضمير إلى قسمين، إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا يكون له صورة. هذا الضمير إما أن يكون له صورة في الكلام والنطق، وإما أن لا يكون له صورة. طيب، أو لا. فالأول ما له صورة البارز كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في قولك قم، والفعل مستتر تقديره أنت، فالضمير هنا مقدر. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار البارز له أقسام والمستتر له أقسام باعتبار. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: الضمير المستتر واجب الاستتار أو جائز الاستتار. واجب الاستتار وجائزه، ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، لا يمكن للاسم الظاهر أن يوضع في موضعه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة. إذا قلت مثلا أقوم، أين فاعله؟ مستتر، تقديره ماذا؟ تقديره أنا. فهمنا؟ مستتر وجوبا أو جوازا؟ مستتر وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأنه هل يجوز أن تضع في موضعه اسم ظاهر وتقول أقوم محمد مثلا ويكون محمد فاعلا لأقوم؟ لا يجوز، فالضمير هنا مستتر وجوبا. أو بالنون كان قوم، أو التاء كتقوم، تقوم نقصد به أنت لا نقصد به هي. لو كان المقصود بها به هي تقوم مثل هند مثلا، فالضمير مستتر جوازا. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد مثلا، ولا تقول نقوم عمرو، وهكذا. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، هذا مستتر جوازا، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو قولك زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ هذا يجوز أن تقول زيد يقوم غلامه. طيب، فهذا فعل وهو يقوم له فاعل مستتر، وهذا الفاعل المستتر يجوز أن نضع اسما ظاهرا في موضعه، فنقول زيد يقوم غلامه، أو يقوم زيد، فتجعل زيدا ماذا؟ فاعلا، أو غلامه فاعلا بدلا من الضمير. وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، البارز له قسمان إما متصل وإما منفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، متصل لا يجوز أن يأتي وحده، لا ننطقه وحده، بل لا بد أن يتصل بشيء كتاء قمت. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام. هذا المتصل له كم موضع؟ ثلاثة، إما أن يكون في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع خفض، إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل في محل رفع، ومنصوبه ككاف أكرمك فالكاف في محل نصب، فإنه مفعول به، ومقفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه فقط، ولا يكون مخفوضا. فالمرفوع 12 كلمة: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل نصب، هذه الكلمات لا تكون إلا في موضع النصب، إياي وإيانا هذه لا تكون إلا منصوبة، كما أن تلك الأولى لا تقع إلا في محل رفع، كما أن القسم الأول لا يكون إلا في محل ماذا؟ في محل رفع. تقول أنا مؤمن مثلا، فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، فإياك مفعول به مقدم والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول أنا أكرمت ولا إياي مؤمن، لا يجوز العكس فيهما، فهمنا؟ فلا تقول إياي مؤمن أو أنت أكرمت وهكذا، وعلى ذلك فقيس الباقي، تستطيع أن تقيس هذا الباقي على هذا الذي قلناه. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة، الضمائر المنفصلة إما في محل رفع وإما في محل ماذا؟ في محل رفع أو نصب، وليس فيها ما هو في محل خفض. ثم قال: طيب، نتوقف عند هذه ونقرأ هذه المسألة، مسألة اتصال الضمير وانفصاله، في الدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.